جوة. التوقيت، التوقيت يا جماعة غالبا سيكون يعني بعد التراويح مك يعني تقريبا 10:30 10:40 دقيقة، هذا الوقت يعني على حسب الوقت يعني. هذا بالنسبة للتوقيت بتوقيت مكة المكرمة. عاد شوف التوقيت يعني مصر ما تشوف ايش توقيتها، تركيا ايش توقيتها، وانت يا اخي شو اجتهد واشتغل دور التوقيت يا اخي في النت. يعني التوقيت 10:40 بإذن الله غدا بتوقيت مكة المكرمة. يلا أي سؤال آخر؟ يقول هل بعد قراءة الكتاب في إجازة؟ لا مانع عندي أنا أجيز يعني، بس يمكن كثير من الأخوة ما يعرفوا شنو الإجازة، فبنشوف لها طريقة إن شاء الله. اللي يحضر معي كل الدروس بإذن الله تقول له إجازة، بس نضبط طريقتها إن شاء الله. ممكن أسوي لها قائمة. أي واحد يقول أنا عندي صحيح البخاري، لن ينفع كتاب صحيح البخاري، خلي على يعني للقراءة. إحنا بنقرأ مختصر صحيح البخاري، اطبع الملزمة اللي أنا أرسلتها اليوم ونشرتها إن شاء الله. يقول الشات تقدر تقفل أثناء الدرس، أنا ما أدري يعني شو الطريقة، إذا في إمكانية يغلق ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة. أين الكتاب؟ قلت يا جماعة الكتاب نزلته في كل حساباتي، تروحون حسابي هو نزلته في قناتي في التليجرام. الرابط وين؟ الرابط موجود في المنتدى في قناتي في اليوتيوب، قسم المنتدى تحصل الرابط. نزلته ونزلته في حسابي في تويتر، ونزلته في حسابي في الفيسبوك وفي تليجرام. نعم يقول زي إجازة القرآن. نعم إجازة القرآن، في إجازة في القرآن وفي إجازة أيضا في الحديث بالسند المتصل إلى ابن أبي جمرة إن شاء الله أو إلى صحيح البخاري. هل هناك الشرح؟ نعم احنا قلنا قراءة مع شرح، يعني بنقرأ الحديث. ليش قلت لكم قلمين؟ ليش معاي ولا كنت مركز ولا كنت راقد؟ أنا قلت كل واحد يحضر معه قلمين، لأن بنشرح بنوضح المعنى، ويكون إن شاء الله الشرح مختصر يعني. واللي يعني يبغي يتوسع في الشرح هناك أدلكم على كتب أخرى، ممكن تشوفون شروح مطولة إن شاء الله. يا جماعة هل لازم ملزمة؟ يا جماعة شلون بتتابعني إذا ما عندك ملزمة؟ أبغيك ملزمة، يكون معك قلم تأشر تعلق في الشرح في كذا، يكون معك ورق شيء ورق، بعدين هذه الجلدة تحطها على الأقل ترجع لي في أي وقت ترجع لهذا الكتاب. أنت قرأت هذا الكتاب، أنت درسته مو فقط قرأته، أنت بيكون هذا الكتاب ستفتخر به بإذن الله هذا الكتاب يعني. أي هل بنزل حلقات؟ نعم أنا بعد ما ينتهي البث بنزل حلقة إن شاء الله، خليها ثابتة. حياك الله إخواني من الجزائر، الله يسعدكم ويبارك فيكم. ما ودي الموضوع يعني يروح صوب الجزائر، يعني يحبهم في الله. في كلام طويل عن الجزائر وعن برنامج ابن باديس اللي بثه حاليا في قناة في اليوتيوب، لكن حاليا ركز الحديث عن صحيح البخاري. اتوقع هل ممكن رابط الملزمة؟ يا جماعة انا ما ادري كيف احط، اللي عنده ممكن يحط الرابط هنا، يحط الرابط. الاخ يسأل يقول لو ممكن رابط الملزمة هنا، اللي يقدر يحط الرابط الملزمة الآن يحط الرابط. أنا حاليا أبث وما أعرف كيف أحط الرابط يعني. يقول ما معنى ملزمة؟ ملزمة يعني أوراق، ما أدري إحنا نسميها ملزمة، ما أدري شو يسمونها. إحنا أنا نزلت الملف لهذا الكتاب مختصر صحيح البخاري، نزلته في حساباتي على شكل بي دي اف، الملف بي دي اف نزل على فلاش، وروح نزل على الفلاش واطبع الاوراق، اذا طبعتها سواها ملزمه بهالطريقه يعني، بحيث يصير نفس الكتاب يكون يعني بهالطريقه، لو يكون تدبيس ولا اي شيء، بحيث يصير اوراق عندك بهالطريقه نقرا الكتاب ونعلق عليه. هذه فكره الملزمه يعني، ملف ما ادري ايش يسمونه.